شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسرح. انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟ إنه طائر النورس. إنه يغوص في البحر، وقد خرج وفي منقاره سمكة صغيرة. يا له من صياد بارد، وصوته جميل جدا. سبحان من سواه وأبدع. طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفا صفق صفا. طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفا صفق صفا. طائر النورس فوق شط البحر يجدو، حين ضوء الصبح أشرق أبيض الريش جميل في السماء يعلو يجول. فوق شط البحر يجدو، حين ضوء الصبح أشرق أبيض الريش جميل في السماء يعلو يجول. ثم يهوي تحت موج البحر لكن ليس يغرق. ثم يهوي تحت موج البحر لكن ليس يغرق. طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفا صفق صفا. طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفا صفق صفا. طائر النورس تهرب الأسماك منه حين يهوي إن رأته. تهرب الأسماك منه حين يهوي إن رأته. ربما تنجو وقد يصطادها إن كان أسبق. ربما تنجو وقد يصطادها إن كان أسبق. طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفق صفق صفق. طائر النورس حلق حلق حلق من جناحين وصفق صفق صفق. طائر اليوم طفلة أرسلت في الجو طفلة.